تصافوا تصافوا. فين صفاء القلوب؟ فين النهاردة تلاقي اثنين بس، اثنين بس اخوة قلوبهم صافية لبعض تماما؟ فين؟ بعيد عن الاحقاد والاحساد والانكاد والتنافس. فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم. فين دي؟ فين؟ ما عادش حد بيحتمل حد، حتى الاخوة اللي بيسلم عليه وبيحضنه وبيقول له بحبك في الله، للأسف القلوب مش صافية. اللهم إنا نسألك صفاء القلوب. وإخوانا عهدتهم ذروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب وقد صدقوا ولكن عن وداد. فين الإخوة فعلا تستشعر مرارة الحسرة لما تتكلم على انك تلتفت كده؟ فين الأخ اللي يكون ليا زي ما ابو بكر الصديق كان للنبي، انه قال لما دخلنا الخيمة ام معبد فشرب رسول الله حتى ارتويت. مين اللي شرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومين اللي شبع؟ ابو بكر الصديق. فشرب رسول الله حتى ارتويت. فين؟ فين الاخ اللي تقول له اللي ببطني ببطنك، اللي ببيتي ببيتك، اللي بجيب بجيبك، اللي بجيبي بجيبك؟ فين؟ النهارده صار الاخ يبيعك لاي حاجه ولاي حد وباسرع طريقه. ليه؟ ليه الغدر؟ وليه المكر؟ وليه التلون؟ لاننا لم نصدق في الايمان. هي دي القضيه، لم نرزق الصدق في الايمان بالله عز وجل وتعلق القلب بالله عز وجل. لكن صارت العلاقات والأخوة على مصاج، ما بقتش خلصة، بقت على ايه؟ على مصاج. فحيث ما تكون مصلحته يكون ولاؤه. حاجة توجع القلب مش كده؟ يا رب والله انا بحبكم في الله، اوعوا تزعلوا مني. ها؟ انتوا زعلتوا؟ لا، ده انا خايف عليكم، بحبكم. انا بقول الكلام ده عارف زي ايه؟ زي دكتور وانت رحت له وانت مجروح ودمك نازف، فهو داس على الايه؟ داس على الجرح. هو دايس على الجرح جامد مش عشان يوجعك، وانما عشان يوقف الدم. انا عايز اوقف الدم. دمنا دمنا احنا كمجتمع ملتزم بينزف في الارض بالخلافات بين الإخوة، وخلافات في معظم الأحيان تبع خلافات على إيه؟ تقدر تقولي على إيه؟ على فلوس؟ خلافات على إيه؟ عشان ما بعملوش كويس؟ خلافات على إيه؟ عشان ما قلتلوش يا شيخ؟ خلافات على إيه؟ عشان ما نسوش قدره؟ خلافات على إيه؟ على خيبة تقيلة. على إيه الخلافات؟ عشان اختلفنا مسألة؟ إذا كنا اختلفنا مسألة فقد اتفقنا في مئة مسألة. يسعنا ان احنا نكون اخوة برد بعد الاختلاف في مسألة واثنين وعشرة وعشرين، بعيدا عن الاصول. بعيدا عن الايه؟ واقصد بالاصول العقائد. الايه؟ العقائد. عشان كده قلت في الخطبة دي، خطبة الجمعة اللي فاتت، ان اصل الاخوة والمحبة في الله والاخلاص على منهج. على ايه؟ على منهج واضح. نعم، نجتمع فيما اتفقنا عليه، وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. خلي بالك من التعديل المهم ده. وايه؟ وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مش نجتمع على معلش المسألة دي احنا مختلفين فيها بس نتكلم فيها، لا نتكلم ونتناقش ونأتمر وننتهي ونذكر الأدلة وبرضه نبقى إخوة ونحب بعض. ليه لا الشاهد اننا ينبغي ان نعود الى هذه القضية دائما، ان تكون انت الاخ المخلص. انت دلوقتي عمال تلف وتألف في دماغك يا ترى مين الاخ اللي ينفع انه يكون اخويا ده اللي فيه الصفات اللي قالها عم الشيخ ده، ربنا يهديه ويهدي ابوه ويهدي المسلمين والمسلمات، منين اجيبه؟ انا عايزك تكون انت. قول بقى انا اخو مين؟ اخو فلان وفلان وفلان وفلان بالاخلاص ده والاحتمال ده انه لما يؤذيك تحتمل اذاه، وانه لما يشتمك تقول له جزاك الله خيرا واحسن اليك ورفع في الدنيا والاخره قدرك، ولما يقطعك عمره ما يدخل بيتك ولا يجيلك ولا ياكل طعامك برضه انت تروح له وتخبط عليه وتقول له انت متسألش علي ليه يا حبيبي. ايوه، ولما يأذي ولادك برضه تحبه وتكرم ولاده، ولما يغتابك انت ترد غيبته، يجي يقولوا لك فلان بيشتمك قول لهم ده حبيبي جزاه الله خيرا اكيد من كثر الحب بقى يشتمك، ويقولوا عليك مجنون ماشي عبيط ماشي، بس ربنا يبقى راضي. صح ولا لا؟ لو ربنا رضي عنك والناس قالوا مجنون يضرك؟ لو ربنا رضي عنك والناس قالوا عبيط والناس بياكلوا حقه يضرك؟ يوم المهم ان ربنا يبقى راضي عنك. يا رب ارضى عنا يا رب. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا. امبارح بالليل خطر ببالي كده الجنة، ما حدش نفسه يدخل الجنة؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب. قلت سبحان الله، يقول الله يا أهل الجنة خلود بلا موت، يقول الله يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. أن تشبوا فلا تهرموا أبدا يعني إيه؟ يعني هتبقوا 33 سنة مفيش 34، هتفضلوا ايه 33 ابدا ايه ابدا لما لا نهاية. لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، مفيش مرض، وان تعيشوا فلا تموتوا ابدا، ولكم أن أحل عليكم رضائي فلا أسخط بعده أبدا. في أحلى من كده؟ في أجمل من كده؟ ده مجرد تخيل هذا متعة ولا لا؟ الواحد لو حس في يوم إن ربنا راضي عنه بيبقى طاير في السماء طير، بس بينغص الطيران ده إنه خايف إن يغضب ربنا إيه؟ بكرة. فلما يبقى في الجنة حاسس ان ربنا ايه مش هيغضب ابدا، تعيش في الابد شباب صحيح حي مرضي عنك. يا لها من جنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد كتبت لنا الجنة، والسامعين الجنة. يا ما نفسي نوصل الجنة، اللهم بلغنا الجنة يا رب.